إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق 16 من شهر شعبان الموافق 22 من شهر أكتوبر لعام 2002 من الميلاد، ودرسنا هو 22 بعد تمام 200 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. والكلام في المرة السابقة كان متعلقا ببيان ما جاء في حديث أبي واقد الليثي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنة من كان قبلكم. وتحدثت إليكم فيما يتعلق ببيان اتباع السنن وحقيقة اتباع السنن، وبينت هذه المسألة بما لعله يكون يوفي بالمقصود ويبين المراد الشرعي من هذه المسألة. ثم يقول الشارح، يعني لو معك الكتاب، طبعا من المهم جدا ان انت تتابع معاه في الكتاب، ومن المهم جدا انك تعرف انه الامر بالنسبة لك هيبقى فيه فايدة عظيمة اذا تابعت معي في الكتاب ونظرت في الكتاب، لان حريص ان انا امشي مع ترتيب الكتاب بحيث لو في مسألة علمية او فائدة بتكون هذه الفائدة او المسألة بحسب ما يتعلق بموضوع الكتاب. قال: وفيه علم من أعلام النبوة، من حيث أنه وقع كما أخبر به صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث النهي عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلونه، إلا ما دل الدليل على أنه من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ودي بتشير إلى مسألة طبعا متعلقة باتباع السنن، لكن هذه الفقرة بتبين مسألة مهمة. هذه المسألة المهمة هي: هل كل ما عند أهل الكتاب أو كل ما عند الأمم السابقة ينبغي تركه، سواء كان هذا الشيء نافع أو مباح أو مأذون فيه أو باطل أو محرم أو إلى آخره؟ لا، الجواب لا. لما تحدثت إليكم في المرة السابقة عن اتباع السنن، عرفنا أن المقصود والمراد باتباع السنن هو اتباع الأمم فيما نهى الله عنه، وفيما دل الدليل على أنه ممنوع في شرعنا، وفيما جاء غيره في شرعنا. وبالتالي إذا أردنا أن نقسم ما عند الأمم السابقة يمكن أن نقسمه إلى أقسام عدة. أولها قسم جاء فيه نهي في شرعنا، يعني جاء فيه التحريم. مثلا لو أنهم لبسوا الزنار، لو أنهم لبسوا الصليب، لو أنهم عبدوا غير الله، لو أنهم اتخذوا المساجد على القبور، لو أنهم بدلوا في شرع الله وبدلوا الكلم من بعد موضعه ومن بعض مواضعه، كل هذا منهي عنه في ديننا، سواء كان منهي عنه لأنه شرك، منهي عنه لأنه كبيرة، منهي عنه لأنه حرام، منهي عنه لأنه تناهي عن منكر، لأنه من الكبائر أو ما شابه. فمثل هذا، تنبه معايا، مثل هذا محرم ممنوع أن تفعله تقليدا لهم بدعوى أنهم فعلوه، لأن شريعتنا نهت عنه. القسم الثاني أن يفعلوا أمورا جاء في شرعنا غيرها، جاء في شرعنا غيرها. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا في نعالكم فإن اليهود لا تصلي في النعال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشبهوا باليهود ونظفوا أفنيتكم فإنهم لا ينظفون أفنيتهم. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: غيروا الشيبة وتجنبوا السواد، غيروا الشيبة وتجنبوا السواد، فإن اليهود لا تغير الشيب، فإن اليهود لا تغير الشيب، وغير ذلك من الأمور التي قد جاء في شرعنا أمرا بها أو هديا فيها، مع أنهم يفعلونها حتى وإن لم تكن من الأمور التي نهي عنها أو التي حرمت. هذا القسم أيضا لا يجوز أن تتبع السنن فيه، ولا يجوز أن تعمل بمثل ما عمله. القسم الثالث أن يكون قد شرع في شرعهم بأمر من الدين بحيث أنه ثابت لم يبدلوه ولم يغيروه ولم يحرفوه، ولكنه جاء في شرعنا غيره، حتى وإن لم يأمرنا الشرع به على سبيل مخالفتهم. يعني لو كان في شريعتهم أن تطهير الثوب بقرضه وقطعه، وجاء في شرعنا أن تطهير الثوب بالماء، ولم يكن هذا على سبيل المخالفة ولكن هذا على سبيل التشريع الأصلي، فلا يجوز بحال أن يطهر عبد ثوبه بقرضه أو بقطعه، بمعنى أن ذلك فعله أهل الكتاب، لأن هذا جاء فيه شرع عندنا ويلزمنا فيه شرعنا. فلو مثلا قلنا أنهم كانوا يستعملون أنواع من الآنية، يأكلون أنواع من الطعام، يشربون أنواع من الشراب كانت حل لهم، فلما ثبت الحلال والحرام وأتم الله عز وجل دينه وأكمله لعباده ورضيه لهم، لا يجوز بحال أن يتخذ العباد دينا غير ما ارتضاه الله وأكمله، وبالتالي غير ما ارتضاه الله وأكمله، وبالتالي يبقى برضو هذا القسم ماله لا يجوز أن نتبعهم فيه، ونقول قد ثبت في التوراة أو ثبت في الإنجيل حتى بغير تبديل وبغير تحريف أن هذا حلال أو أن هذا يجوز أو أن هذا مأمور به أو أن هذا مباح أو ما شابه. القسم الرابع هو ما لم يأتي في شرعنا لا نهي عنه ولا يقتضي التشبه بهم ولا يقتضي رفع شعارهم، وليس فيه أمر في ديننا به، وهذا كسائر الأمور المباحة التي يمكن أن تكون من عاداتهم أو من صنعهم، ولا هي محرمة مما أمر الله بتركه، سواء على وجه الإنشاء اللي هو الشرع الأصلي أو على وجه المنع من التشبه بهم أو على منع استعمال شرع ما قبلنا لأنه نسخ بشرعنا، لا هذا ولا ذاك ولا ها. وبالتالي يبقى مثل هذا النوع اللي هو الرابع يجوز أن تفعله لأنه خلى من الأقسام الثلاثة، مثل أن إذا ركبنا سيارة إذا استعملوا آلة حديثة لم نخترعها نحن بل هم الذين اخترعوها نستعملها، لأن استعمالها لا هو منهي عنه ولا هو منسوخ بشريعتنا ولا فيه تشبه بهم ولا فيه، لأنه ليس فيه رفع شعارهم وليس فيه التذكير بدينهم وليس فيه الاستنان بسننهم وليس فيه اتباع ما أفادوه في معتقداتهم، وبالتالي هذا القسم يجوز أن يفعله العبد. هو هنا يقول في إيه؟ اقرأ ما في الكتاب، يقول: وفيه علم من أعلام المعذرة. وفي الحديث النهي عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلونه. طبعا الجملة هنا مجملة، فيما كانوا يفعلونه يعني إيه؟ يعني لو فرضنا إن هم صنعوا صناعة وهذه الصناعة هم الذين صنعوها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الجبة وكان يلبس الثياب البزة وكان يلبس الحلل، وكل هذه الملابس كانت تأتي من أرض الحبشة وكانت تأتي من أرض اليمن من عند أهل الكتابين، وكانت تأتي من عند فارس، وكانت تأتي من عند الروم. ومثل هذه الأشياء لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يتركوها، واستعملوا حليهم واستعملوا ما استعملوه من أنيتهم ومتاعهم، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأذن لهم في أن يستعملوا ما عندهم من متاع إلا أنية الخمر، أمرهم أن يغسلوها أو أن لا يستعملوها إلا أن لا يجدوا غيرها فيغسلوها ثم يستعملوها. كل هذه الأمور عبارة عن إحاطة الأمر بأن يترك المسلم المحرم في دينه، وأن يترك المسلم ما سبق في الأديان السابقة بما نسخ في دينه، وأن يترك المسلم التشبه. طيب إذن إيه؟ إذن ليس في استعمال ما صنعوه وليس في العمل بما صنعوه ولا التمتع بأي متاع مباح اخترعوه يدخل في التشبه به. يبقى إذن الجملة هنا النهي عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلونه لابد من تقييده، فيما كانوا يفعلونه من الأمور المنهي عنها، من الأمور التي نسخت بشريعتنا، من الأمور التي ترفع شعرهم. هو ده معنى التشبه، لأنه لو أنت لو أطلقت العبارة فيما كانوا يفعلونه هذا سيجعل، لو أنت أطلقت العبارة هذا سيجعل الأمر، تنبه، سيجعل الأمر أن كل ما فعلوه سواء مباح فيه مصلحة يجوز استعماله لا يجوز استعماله كله ممنوع. وطبعا ده معنى لا يستقيم شرعا بحال من الأحوال، إلا ما دل الدليل على أنه من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. لعل هذا القيد الذي أورده المصنف الذي أورده الشارح يعني يجعل المسألة فيها المعنى الذي أردته أو المعنى الذي قصدته. قال المصنف رحمه الله: وفيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. وفي أن الشرك لابد أن يقع في هذه الأمة خلافا لمن ادعى خلاف ذلك. العبارة دي هو نائلها من كلام المصنف في المسائل، انتم عارفين فتح المجيد كما ذكرته في الدروس المتقدمة وخاصة في الدروس المتعلقة بالتقديم بين يدي الكتاب، لما ذكرت في تعريف كتاب فتح المجيد عرفنا أنه تبويبات جمع فيها المصنف جملة من الآيات والأحاديث وقل ما أضاف إليها من أقوال الصحابة والتابعين ما يبين معنى النصوص التي أوردها، بحيث تكون هذه النصوص متفقة فيما بينها على الدلالة على مسألة عقدية معينة، مثل مثل الباب الذي بين أيدينا، كلام على التبرك وحقيقة التبرك ومشروعيته وما منه مأذون فيه ومنه ممنوع. ثم يتبع هذه النصوص بجملة من المسائل هي بمثابة الفقه والمفاد والفوائد المستخرجة من جملة النصوص على ما فهم منها مصنف الكتاب أو على ما اجتهد فيها وفهمها، سواء اتبع في ذلك ما سبقه من السلف أو هو الذي فعلها على أي من الأمور. المهم أنه ده جملة كتاب التوحيد. جاء الشراح منهم عبد الرحمن آل الشيخ لما جعل كتابه فتح المجيد فصار بحيث يبين جملة هذه النصوص، وقد يتعرض أحيانا إلى بعض ما أورده المصنف من مسائل، وإلا فلم يتولى في شرحه فتح المجيد شيء من المسائل، لم يتولى شيء من من المسائل في الشرح. لكن قد يورد زي ما هو حصل هنا كده، وقال المصنف هي مسألة من ضمن المسائل التي المصنف اللي هو مين؟ اللي هو محمد بن عبد الوهاب، والشارح اللي هو صاحب كتاب فتح المجيد. قال: وفيه التنبيه على مسائل القبر. ايه هو اللي فيه؟ اي الحديث، حديث ابي واقد الليثي، فيه التنبيه على مسائل القبر. اما من ربك فواضح، يعني ايه فواضح؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم شدد عليهم في مسألة تمس امر التوحيد بما يلزم ان يؤمن كل عبد بان الاله واحد، لا إله غير، لأنه جعل كل ما يمس التوحيد مما يضاد من الشرك بما يضاد من الشرك، إن ده مثل قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إله كما لهم آلهة، قال الله أكبر إنها السنن أو لا تركبون سنة من كان قبلكم، أو قال سبحان الله قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إله كما لهم آلهة، اجعل لنا إله كما لهم آلهة. فده مما يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بيّن لهم أن هذا أمر يمس التوحيد، وأن كل أمر يمس الشرك هو بمثابة اجعل لنا إله كما لهم آلهة، يعني بمثابة تعدد الآلهة، بمثابة نقد أن الإله واحد. فمن إخباره بأنباء الغيب، وأيضا وأما من نبيك فمن أخباره بأنباء الغيب، يعني من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فمن ضمن الأمور التي تدل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أنه أنبأ بأمر غيبي. إيه هو الأمر الغيبي اللي احنا الذي بينته في المرة السابقة في مسألة اتباع السنن، رجع الدرس الماضي، لأنه لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم، ثم يقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم تماما يبقى ده معنى ايه؟ علم من اعلام النبوة. يعني ايه علم من اعلام النبوة؟ ان يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بامر غيبي في حياته، ثم يموت صلى الله عليه وسلم، ثم يقع الامر الذي اخبره. ساعة ما يقع الامر يبقى علم من اعلام النبوة، مش ساعة ما يخبر، لانه لو كان ممكن اي واحد يخبر، ممكن انسان صادق او كاذب يخبر، لكن امتى بيبقى العلم ظهر والعلامة ظهرت؟ لما يقع الامر على وفق ما اخبر. يبقى اذا هذا دليل صدق نبوته، وهذا دليل فقهه، وانه انما يعلمه ربه من امر الغيب، بحيث يدل ذلك على انه رسول عليه الصلاة والسلام، واما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا اله، اللي هو ايه؟ ديننا التوحيد، ديننا الاسلام، ديننا ان نعبد الها واحدا لا اله الا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. فلما قال لهم قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا اله كما لهم، اجعل لنا الها كما لهم الهة، فاذا ده معناه انه حذرهم وشدد عليهم فيما يتعلق بامر الشرك، تنبه. يبقى اذا ديننا هو دين ايه؟ هو دين التوحيد، لا اله الا الله وحده لا شريك له. وفي ان الشرك لابد ان يقع في هذه الامة طبعا، ما دام علم من اعلام النبوة، ما دام اخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام الذي ما ينطق عن الهوى لتركبن سنن من كان قبلكم، كما عرفتم بقى فيما يتعلق بتفصيل هذه المسألة في الدرس الماضي. فإذا لابد يقع، لأنه ده خبر الصادق المصدوق الذي يخبر به عن ربه، يبقى لابد يحدث. وهذا الذي رآه الناس من بعده صلى الله عليه وسلم، ورأيناه بأمي رؤوسنا، لأنه وقع كل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم كبيان لما ذكره عليه الصلاة والسلام لمن ادعى خلاف ذلك. وفيه الغضب عند التعليم. الغضب عند التعليم بيكون متى؟ اولا لابد التعليم يكون بالحلم الاصل، التعليم يكون بالحلم. خليك معايا، ركز معايا كده، وياريت لو فيك الرأس والألم في ايدك وانت قاعد، اعتقد انت قدامك جهازك وقاعد كده بتسمع بقدر الامكان، حتى اذا كان في مشاكل في الصوت او الصورة او ركز بقدر الامكان على قد ما تستطيع، وحاول يعني اهو محاولة، ويكون قلم ورقة معك، بحيث لما نذكر مثلا تقسيم ترتيب تنويع يكون ايه القلم والورقة، ولو يعني بسرعة، بيكون بفضل الله معين بفضل الله تعالى على تثبيت الامر وفهم المعلومة. التعليم ينبغي ان يكون بالحلم، وينبغي ان يتحلى المعلم بالحلم، وان يصبر على من يتعلمون منه. ولابد أن يسلم نفسه لهم في الخير، ولابد أن يصبر على جهلهم ويصبر على كثرة أسئلتهم، ولابد أن يكون عنده من السعة لشبهاتهم، وأن يحلم بين أيديهم حتى وإن وقع منهم شيء من يعني حنقول التعدي، يعني مش نقول تعدي لكن نقول من شيء من الجهل إلى حد ما. كل هذه الأمور من الأداب التي ينبغي أن يتحلى بها المعلم، والله عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، إشارة إلى هذه المسائل. لأن المتعلم متربص، والمتعلم جاهل، والمتعلم لا يثق بالمعلم حتى يطمئن إليه، والمتعلم يستشعر بأن المعلم يمكن أن يمكر به، والمتعلم يستشعر أن المعلم قد يشدد عليه، وغير ذلك من المعاني اللي بتبقى موجودة في نفس المتعلم في أول الأمر، إلى أن يطمئن المتعلم إلى المعلم فيحبه ويوده ويتمنى القرب منه ويتمنى مصاحبته ويصبر على أي شيء من معلمه. لكن في بعض الأحيان عندما يتابع المتعلم المعلم، ويقع المتعلم، اسمع معايا، عندما يتابع المتعلم المعلم ويقع المتعلم في أمر مما هو يمس صلب التعلم، عندئذ يجوز الغضب عند التعليم. واضحة دي؟ يعني لو ان واحد بيعلم واحد حساب وخلاص مشي معاه وعرف معاه، واحد واحد كام اتنين، اتنين واتنين كام اربعة، وبعدين جه في شوية وهو ماشي معاه قال له ايه اتنين واتنين كام، قال له سبعة، فعندئذ وهو متابع له ينهره بشدة ويبين له ان هذا لا يصح ابدا، وان ده قول جهل. الغضب هنا مش هيبقى اصل، انما الغضب هنا هيكون موقف يتناسب وماذا يتناسب وعلاقة المتعلم بالمعلم. في هذا المثل الذي بين ايدينا الذي قربته بذكر مثل حساب، النبي صلى الله عليه وسلم اتبعه اصحابه باختيارهم وتمنوا ذلك واطمأنوا اليه وملأت محبته قلوبهم واطمأنوا اليه ايام اطمئنان. واهم ما في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، مش اثنين واثنين اربعة بقى، اهم ما في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه هو ايه، هو ماذا؟ قول كده، التوحيد. هذا امر معلوم، هذا امر مفهوم، اهم ما في هذا هو الايه، هو التوحيد. فاذا وقع في امر التوحيد غبن، واذا وقع في امر التوحيد تضيع، واذا وقع في امر التوحيد اضطراب، واذا وقع في امر التوحيد خلل. كيف يكون حال المعلم مع المتعلم؟ إذا احنا ضربنا مثال باثنين واثنين اربعة دي لا تساوي شيء. فلذلك اشتد غضبه صلى الله عليه وسلم وقال: الله اكبر، سبحان الله، غضب. وده طبعا سنة قد ذكرتها في تفصيل الحديث من قبل في الدروس المتقدمة من الباب، انه دي السنة عند الغضب، بدل ما في الغضب تقول ينهر اسود، ينهر ازرق، يواع سودة، ده انت وعيتك طين، ده انت هباب، ده انت ايه ده، احمر، ما بتفهمش، الى اخر هذه الالفاظ الجهل اللي بتقع مننا واللي بتقع على السنتنا. انما السنة والاخلاق الكريمة التي تخرج من مثل محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام امام الهدى وامام الاخلاق ومتمم الاخلاق عليه الصلاة والسلام، هو السنة ايه، ان عند الغضب قول سبحان الله، الله اكبر. ايه اللي بيحصل ده؟ بدل يحمار، بدل يطور، بدل ينهار اسود، بدل ينهار ازرق، بدل الالفاظ اللي ممكن يقع فيها شرك ومحرمات وما شابه. فهذا هو امر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو شأنه صلى الله عليه وسلم، وامره صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بهذا الموضوع. فغضب عليهم صلى الله عليه وسلم بالادب والاخلاق الكريمة كمعلم. لماذا؟ لشدة الامر في مسألة الايه، في مسألة التوحيد. ادي معنى وفيه الغضب عند التعليم، عشان ما حدش يفهم ان التعليم يكون بالغضب، وان انت لما تكون بتعلم واحد تمسكه تضربه تاخد له عصايه تقعد تشتم فيه طول ما انت قاعد وتبقى انت كده ايه يقولك بتعمل كده ليه فيه تقول اصل في الكتاب قال وفيه التعليم وفيه الغضب عند التعليم. لا ده يعني موطن جواز استثنائي خلاف الاصل والا فالاصل يا اخوان الحلم والصبر وما شابه كما بينت في أدب مجمل القول في أداب المعلم. وأن ما ذم الله به اليهود والنصارى فإنه قاله لنا لنحذره. ودي نقطة مهمة، لماذا بين الله لنا سبحانه وتعالى عورات اليهود والنصارى، ولماذا بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم عورات اليهود والنصارى؟ لماذا؟ لقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم عورات اليهود والنصارى ليكون ذلك ماله سببا لتطهير الأمة من تلك العورات ولتحذير الأمة لأن تسقط هذه السقطات. وإلا يا أخوان تنبه معايا، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام والقرآن من قبل يحض على الستر ويذكر الأمر من العورة بالضرورة، لأن الستر من مقاصد الشريعة، والله عز وجل حليم ستير سبحانه وتعالى. لكن هذا مقتضى ضرورة ومقتضى تطهير للأمة من أدران الأمم السابقة، ليس المراد فضح الأمم السابقة وليس المراد إظهار عوراتهم للتشفي فيهم أو للترفع عليهم أو لإظهار مقامات تكبر عليها، أبدا. كل ذلك غير مراد في الكتاب والسنة، فإن الله تبارك وتعالى أكبر وأعظم ومنزه عن مثل هذه المقاصد الدنية، لأنه كريم كبير متعال سبحانه وتعالى، ونبيه صلى الله عليه وسلم متأدب بهذه الأداب لأن الذي أدبه وعلمه ربه سبحانه وتعالى. لكن هذا من مقتضيات التشريع. ذكر الله لنا من معايب الأمم السابقة ومن عوراتهم لنحذرها وليطهر أمة المسلمين من معايب السابقين ومن أدرانهم، ليس على سبيل الفضيحة وليس على سبيل التجريح وليس على سبيل التقليل. فهنا يقول وأن ما ذم الله به اليهود والنصارى فإنه قاله لنا لنحذره. فهم؟ هو ذا الغرض، ليس لإيه؟ ليس ليكون الأمر خلاف ذلك. وأما ما ادعاه بعض المتأخرين من أنه يجوز التبرك بأثار الصالحين فممنوع من وجوه. إذن دي مسألة مهمة جدا، مسألة إيه؟ مسألة التبرك بأثار الصالحين. الموضوع ده هو موضوع الدرس أو صلب الدرس اليوم، يعني كوصل للكلام. موضوع التبرك بأثار الصالحين هو موضوع هام جدا، وهو مزلة قدم لكثير من العلماء وطلبة العلم. لا طبعا لما هتكلم انت طبعا قد تستشعر ان انا بتكلم يعني كأني اعلم الناس، اعوذ بالله من ذلك، او ان انا يعني بتعالى على غيري، اعوذ بالله من ذلك ابدا، انما هو مجرد نقل ما تعلمته ونقل ما يمكن ان يكون عند العلماء ليس اكثر، مش ان انا بقيم او ان انا في مقام يسمح لي بالتقييم او بتبيين امور معينة، ابدا اعوذ بالله من ذلك. ولا يفهم احد مما سأذكره من كلام وأبينه في هذا المقام في هذا الموضوع الخطير اللي هو موضوع التبرك بأثار الصالحين أن المقصود منه تجريح أحد من العلماء الأجلاء، إنما أنتم تعلمون أن العصمة لمن؟ العصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون أن كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لموضوع التبرك بأثار الصالحين يبقى ايه ده موضوع كده، اعمل له عنوان في كراستك كده وامشي معايا خطوة خطوة بالراحة، بحيث ان بمجموع الخطوات لعلك تصل في النهاية الى المراد من هذه المسألة، وهي مسألة الكلام على التبرك بأثار الصالحين. نحن نعلم علم اليقين فيما تقدم من كلام وما ذكرته في دروس هذا الباب على الخصوص، وما ذكرت أيضا في مبحث الرقى والتمائم وما يتعلق بذلك من موضوعات متعلقة بالتبرك، وما ذكرت أيضا في مباحث مفصلة فيما يتعلق بالتوسل والوسيلة والتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام وبجاهه وبحقه والتوسل بذاته عليه الصلاة والسلام سواء في حياته أو بعد مماته، وما يتعلق بذلك كله من المسائل العلمية التي بينتها في مواطن عدة في أبواب متقدمة من فتح المجيد وكذلك في دروس الطحاوية وغيرها. من جملة هذه المسائل احنا نحاول أن نرتب فيما بيننا ما يتعلق بهذا الموضوع بحيث تعرف وتفهم أن هذا الموضوع إنما هو موضوع خطير ومهم أن تفهم أبعاده وترتكز ركائزه في وجدانك لأنه مسألة عقدية. مما تقدم من كلام عرفنا أمور، من هذه الأمور أن التبرك حقيقة شرعية، أن هناك تبرك وأن البركة هي النماء والزيادة والإمتاع بالخير كما ذكر العلماء، وأن هذا البركة حقيقة، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي يملك هذه البركة ولا يعطيها إلا هو سبحانه وتعالى، وجعل الشيء مبارك أي ذي بركة أو محل بركة هذا أمر لا يملكه إلا الله، فهو الذي برك في محمد عليه الصلاة والسلام وكل ما يتعلق بذاته عليه الصلاة والسلام من بدنه من عرقه من نخامته من شعره من عرقه من كل ما حتى في ثوبه ونعله عليه الصلاة والسلام، فالذي جعل البركة في مثل هذه الذات المباركة ذات النبي عليه الصلاة والسلام الذي ملك ذلك هو الله سبحانه وتعالى. وهذا يعلمنا كما ذكرت في المسائل، رجع الدرس 221 وانت تعرف هتجد ان نحن عرفنا انه لا بد من اعتقاد ان العين المباركة لا تحدث البركة بذاته، انما الذي يحدث البركة هو الذي تبارك سبحانه وتعالى، هو من وصفه تبارك، فهم؟ هو من وصفه تبارك سبحانه وتعالى الذي يجعل البركة ويملكها وينشئها حيث شاء سبحانه وتعالى. الذي بارك في ماء زمزم هو الله، وماء زمزم لم يبارك نفسه ولا يحدث البركة بنفسه، وكذلك كل شيء باركه الله تعالى أو أعلمنا هو سبحانه وتعالى أو أعلمنا رسوله صلى الله عليه وسلم أن هذا الشيء مبارك. هذه الحقيقة لابد أن نفهم منها حقائق متفرعة عنها أو مسائل متفرعة عنها، أن البركة إنما هي فضيلة وخير ونماء وإمتاع بالخير والبركة والنماء والزيادة يجعلها الله تعالى في حيث شاء، ونحن لا ننكر أن هناك أعين مباركة، ونحن لا ننكر أيضا أن هناك أشخاص مباركة غير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا نستطيع تعيينها، قد تكون مباركة وخفية. ونلاحظ هذا فيما يكون من دعاء أحد من فضل أحد في ماله في عافيته في نفسه في طعامه في شرابه، لكن الأمور بتبقى يعني تقع بين الناس، لكن لا يستطيع أحد أن يقول النسيم من الناس مبارك ويقطع بذلك. كل يظن لصلاحه، يظن لبعض الشواهد التي وقعت بين يديه أو وقعت في حضرته أو وقعت من محكة صحبته، كل ذلك لا يمنع، لكن تكون مجرد مظنة بغير قطع. يبقى إذن الأعين المباركة نوعان، أعين مباركة معينة كماء زمزم أو كالنبي عليه الصلاة والسلام وما يتصل به وما يخرج منه، طبعا بخلاف النجاسات، على خلاف بعض الشافعية غالوا وقالوا ان بول وغائط النبي صلى الله عليه وسلم ليس بنجس، وده كلام مردود لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطهر منهما وكان يستبرئ منهما ويستنزه منهما عليه الصلاة والسلام بخلاف عرقه وبخلاف اذنه للناس ان يتبركوا بشعره او بنخامته او بفضل وضوئه، ولو كان هذا مبارك او طاهر لا اذن للناس ان يتبركوا به، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مسلكه دل على تعيين الأمور ومعرفة خصائصها بعضها من بعض. المهم أن الأعين المباركة منها أعين معينة كالنبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق به، كالماء زمزم، كالحجر الأسود، كالكعبة، ككذا كذا كذا، أشياء معينة عرفنا بالدليل الشرعي أنها مباركة، عرفنا أن فيها خير، عرفنا أن فيها من النعم ومن العطاء ما ليس في غيرها. كل هذا ما يعين، من الذي يعينه؟ يبقى دي المسألة الأولى المتفرعة عما ذكرنا. اكتب كده معايا، اكتب كده، من الذي يعينه؟ الذي يعينه هو الله سبحانه وتعالى، والذي يجعل فيه، حيث هو الذي جعل البركة وأخبر عباده بأن هذا الشيء مبارك. النوع الثاني، أعين مباركة غير معينة. يعني أنت تقول لي هل معنى ذلك أن ما فيش ماء مبارك في الدنيا إلا زمزم؟ أقول لا، قد تكون هناك أعين مباركة في أماكن أخرى لا يعلمها إلا الله. هل ليس هناك شجر مبارك في الدنيا إلا مثلا شجر معين في المدينة أو ما شابه؟ أقول لك لا، في، لكن لا يعلم إلا الله. هل ما فيش أشخاص مباركة غير محمد عليه الصلاة والسلام؟ أقول نعم، هناك أشخاص مباركة غير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الأشخاص لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وبالتالي لا ننكر وجود أعين مباركة، خبز مبارك، طعام مبارك، شراب مبارك، مال مبارك، زرع مبارك، لا ننكر ذلك أبدا، لأننا نؤمن بأن الله يبارك لمن شاء فيما شاء، وأن الله يبارك للعبد، وأن الله قد يبارك للعبد في وقته، قد يبارك للعبد في طعامه، في شرابه، قد يكون عندك أنواع كثيرة جدا. وحتى لو ان احنا ما نعرفش أبدا يعني الأمور بالنسبة لنا، مع عندنا المسألة دي مجهولة بالنسبة لنا، يكفينا بذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر، قال: إذا طعم أحدكم فليلعق أصابعه أو يلعقها، فإنه لا يعلم في أي طعامه البركة. أنا يا طيب، لو أنت بقى مش المسألة بالنسبة لك ما تعرفش أي معلومات في الموضوع ده، الحديث ده يدلك على إيه؟ على إن كل طعام بتأكله فيه بركة، بس ما تعرفش أني بركة. أنت قدامك مثلا طبق من الأرز، يا ترى أني أرزاية فيها بركة؟ قدامك مثلا عدة أرغفة من الخبز أو رغيف واحد، يا ترى أي لقماته فيها بركة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين، أمر العبد المسلم التقي، أمر العبد المستجيب، إنه كل جزء من الطعام حتى ما يعلق بالأصابع، لأنه ده جزء من الطعام اللي متعلق بأصابعك، ده اللي هو المسحة الموجودة على أصابعك، هي جزء من الطعام ولا لا؟ قد تكون هي اللي فيها البركة مع دقتها وقلتها. يبقى هذا إشارة إلى أنه في بركة. لكن أيضا الحديث دل على المسألة التي أذكرها، وهي إيه؟ وهي اختفاء العين المباركة. يبقى إذن الأعين المباركة نوعان، عين المباركة معينة. لما واحد يقول لي ثوب النبي عليه الصلاة والسلام، إحنا هنقرأ نصوص وهنعرف نصوص من خلال بحث كده بسيط، وهنقدر نفهم انه ثوبه مبارك وشعره مبارك ونخامته مباركة وفضل وضوءه مبارك، وده امر بالنص معايا. لكن افهم معايا في المقابل برضه، هل معنى ذلك ان الاعين التي لم نعرفها، الاعين التي لم يبلغنا تعيين بركتها، وان العين دي مباركة، الجزء ده من الخبز مبارك؟ عنديش انا كده بيان، لكن عندي بيان بأنك لن تعدم البركة في طعام وشراب ولباس وكذا وكذا وكذا وكذا، فهم؟ لكن في أي شيء؟ فكل إن هو يقول لك إذا طعم أحدكم طعاما فليلعق أصابعه أو يلعقها، فإنه لا يعلم. تفهم إيه من كلمة لا يعلم؟ تفهم إيه؟ تفهم أن هناك أعين أعين يعني زوات، سواء طعام شراب مال مبارك، لكن مالها غير معينة، لأنه قال لا يعلم أحدكم. ولذلك النووي يقول قد يكون فيما، فقد يكون فيما يتعلق بالأصبع أو ما بقي في القصعة أو ما سقط على الأرض، قد يكون هو الذي فيه البركة، قد يكون هو الذي فيه البركة، بما يبين أو بما يشعر بأن فيه بركة وأن هناك بركة، لكنها ما لها، مالها غير غير إيه؟ إيه أخوان قول معايا، غير إيه؟ غير معينة. طيب أنت تعلمت إيه؟ اتعلمنا أن الأعين المباركة أن الأعين المباركة منها أعين إيه؟ معينة ومنها أعين غير معينة. طيب لما أجي نتبرك بقى، لما أجي أنا أتبرك، تخيل أن واحد مثلا أمسك جزء من الرغيف وقال هذا الجزء بركة وأنا أتبرك به، تقول له ليه يا أخي؟ ليه الجزء من الرغيف ده بركة؟ يقولك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعلم أحدكم في أي طعامه البركة. ترد عليه أنت تقول له إيه؟ ترد عليه تقول له إيه؟ تقول له نعم الطعام فيه بركة، وهذا الرغيف قد يكون فيه بركة، وهذا الرغيف قد يكون فيه بركة، لكنه إيه؟ لكنه يا أخوان، لكننا لا نعلم في أي الأجزاء. فكلك تعين جزء وتقول والله الربع ده من الرغيف، الملعقة دي من الطبيخ، الملعقة دي من الأرز، الملعقة دي من الطعام فيها بركة، يبقى أنت عملت إيه؟ إيه اللي حصل هنا؟ ركزوا معايا لو سمحتم. اللي حصل هنا يا أخوان هو أنك عينت ما لم يعينه الشرع، واستعملت العموم الثابت بتعيين. والقاعدة الأصولية بتقول إيه؟ بتقول إن إنزال العموم على وجه مخصوص لم يقصد الشرع تخصيصه إخراج للعموم عن عمومه. إن إنزال العموم على وصف مخصوص لم يقصد الشرع تخصيصه إخراج العموم عن إيه؟ عن عمومه. يعني أنت كده تعتبر خالفت. أنا لما أقول الطعام فيه بركة يبقى أنا أؤمن بأن الطعام فيه بركة، وبالتالي أنا بضطر أكل اللي يفيض في القصعة، والناس عندهم في ذلك كفر نعمة عظيم جدا، وأنا تكلمت في ذلك في موضوعات في محاضرات وخطب وبينت المسألة دي، وأسأل الله عز وجل أن يذكر المسلمين جميعا أن ينتبهوا أنه لا يجوز لمسلم أن يلقي بأي نوع من الطعام ولا بأي فضل من الطعام ولو كان كسوة خبز بدعوى ان ده اكل بايت او اكل باقي او اكل قليل او مشابه، لان هذا من كفر النعمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق اصابعه او يلعقها، وكان يعلم اثره في القصعة بيلمع، لانه بيأكل ما كل ما يمكن ان يكون في القصعة، ولو واحد مننا عمل كده هيقول عليه محروم ومفجوع وفقري ومحروم لا مش لاقي ياكل وما صدق لقى اكل وحالته بالبلى، ويقعدوا يوصفوه بالاوصاف القميئة، وهذه الأوصاف هم أولى بها منه. ليه؟ لأن يفعل ذلك إنما هو يشهد الله عز وجل ثم غير الله عز وجل من الخلق أنه يشكر نعمة الله، وفي نفس الوقت اغتناما للبركة. لا يعلم أحدكم في أي طعامه، يعني في أي ما أكل. فأنت الوقت قدامك شوية طعام، هم دول أكلك تاكلهم، احرص أنك أنت ما تفوتش منهم شيء، لك ما ترمهمش ما تبقيهمش مش عارف ايه، يبقى بقي في الصحن بعض الطعام، تبقى معرة لو انت يعني لعقت الصحن او جمعت ما فيه مما بقي من طعام. دي علامات حرمان وعلامات واحد فقري مش واحد لكن لو راجل مبسوط وابن ناس يرمي الاكل ويعمل اكل قد كده ويرميه في الزبالة كده، يبقى معناه انه ابن ناس ويبقى راجل متحضر ويبقى من الناس الموصولين ويبقى من الناس المبسوطة. اما كون ان يحافظ على جزء النعمة وان ما بقي اللي هو تشبها بخير الناس اشرف الخلق اكرم من وطأت قدمه الارض، فعندئذ يكون ايه؟ يكون بالاوصاف اللي ذكرها اللي يعني اللي استحنا يذكرها تاني. المهم ان انا اقصد اقول ان انت لما تيجي وتقول والله الملعقة من الطعام دي او قطعة من الخبز دي فيها بركة، هتبقى عملت ايه؟ هتبقى عينت ما لم يعينه الشرع. لما واحد يقول لي طيب النبي صلى الله عليه وسلم ثيابه مباركة وشعره مبارك، هيقول لي طب ما هو عين ما لم يعينه الشرع، اقول له لا كذبت، انما عين ما عينه الشرع. زي ما واحد يجيب لك كده في زجاجة ماء ويقول لك ده ماء زمزم، اول ما بتسمع انه ماء زمزم بتعمل ايه؟ تبقى فرحان قوي وتدعو الله وتشرب منه. طب ما الماء في حنفية كتير، شمعنا هذا الماء القليل المحمول في قارورة او في زجاجة انت اهتميت به وشربته باهتمام وبنية وكذا ودعوت الله عنده وما شابه؟ لانك تعلم ان هذا العين من الماء ماله مبارك. طيب ما هو احنا عارفين ان الماء اللي في حنفية دي برضو فيها بركة، لكن اي قطرة مية فيها بركة واي جرعة ماء فيها بركة؟ ما نعرفش. وبالتالي يبقى العين ده اصله عندك وده موضوع مهم جدا، انك تفرق بين الاعيان المباركة المعينة بالشرع والاعيان المباركة غير المعينة، والاعيان المباركة غير المعينة. لو انت عرفت دول نيجي بقى نخش في الموضوع بتاعنا. ايه هو الموضوع؟ قد ثبت في كثير من النصوص تبرك الصحابة رضوان الله عليهم بالنبي عليه الصلاة والسلام او باثار النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، ولم يحدث هذا بينهم فيما بينهم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. وعلق كثير من العلماء نقلا من بعضهم البعض، اجتهد البعض والبعض قلدهم، يعني فريق اجتهد وفريق تأول المسألة بتأويل معين، وفريق اللي بعدهم تلامذتهم نقلوا عنهم الكلام، منهم من نقل ومنهم من لم ينقل. فوجد فريق من العلماء يرى بناء على هذه النصوص الصحيحة التي سأذكركم ببعضها إن شاء الله تعالى، يرى أن كل من يعلم عنه الصلاح يعلم عنه الصلاح ويظن فيه الصلاح يتبرك بآثاره. حتى قالوا وقالوا أن أحمد رحمه الله كان يقول أن لي بقميص الشافعي لأتداوى بنقيعه أو بنبيذه، وما شابه من النقلات التي لا أعلم لها صحة ولا أصل. وذهب بعضهم إلى أنه لو وجد نخامة معلمه لتداوى بها من المرض من أخبث الأمراض، وأنه لو وجد بعض شعر معلمه فإنه ستحمله إلى الجنة، وكلام عجيب عجيب. طبعا يمكن الكلام ده هو مشهور عند الصوفية، لكن أنا مش بتكلم دلوقتي على الصوفية، أنا بتكلم على علماء أهل السنة، العلماء الفطاحل الجهابذ المشهود لهم بالعلم والفضل والخير. ذهب فريق منهم، أي فريق بقى؟ الفريق الذي تأثر بما عند الأشعرية، بما عند الأشعرية. الأشعرية باختصار يعني الأشعرية، الأشعرية هو مذهب عقدي، مذهب عقدي له أصول. أنشأ هذا المذهب أبو الحسن الأشعري، وتتلمذ على يديه عدد كبير، وتتلمذ على يديه عدد كبير من التلاميذ. وإن كان أبو الحسن الأشعري رجع، إلا أن أتباع هذا المذهب ما لهم استمروا على هذه الأصول وهذه العقائد. وطبعا هذه الأصول وهذه العقائد بجملتها مذمومة جدا، لكنها تخففت بعض الشيء عند علماء أهل السنة، تخففت بعض الشيء عند علماء، حتى بقي عند علماء أهل السنة ممن تأثروا بمعلميهم، بمعلميهم في العقيدة أو في غيرها، وهم أئمة فطاحل، تأثروا ببعض ما عند معلميهم الكبراء، عند معلميهم الكبراء. فمثلا احنا نجد النووي وابن حجر والجويني اللي هو اكبر منهم وغيرهم وغيرهم، نجد ايه؟ نجد انهم تأثروا ببعض ما عند كبرائهم، وقالوا بمثل ما قالوا في بعض المسائل تسربت اليهم بعض اصول الاشعرية، وليس كل ما عند الاشعرية، تسرب إليهم بعض أصول الأشعرية وليس كل ما عند الأشعرية. وده المقصود اللي أنا قلت، ده الكلام اللي قصدت بالتخفيف، يعني لو احنا تصورنا أن أصول الأشعرية لو انتقلت أصول الأشعرية كلها، لو انتقلت أصول الأشعرية كلها هتبقى فظة. زي أصول الأشعرية، زي قواعد الصفات عندهم، وإن الصفات مبنية على مقدمات كلامية، وإن هي فرع عن إثبات الإرادة والوجود والحياة للصانع، زي أصلهم في الإيمان، وأن الإيمان لا يكون إلا بالنظر الأول، وأن العبد يصير مؤمنا إلا إذا أثبت وجود الصانع بنظره، زي لا يجوز التقليد في التوحيد، وأن من قلد في التوحيد فلا يعذر بجهله ولا يكون مؤمنا موحدا حتى يقيم ويحقق القضية بنظره، زي مقتضى الوعد والوعيد، على تفصيل مش هذا محل. كل دي اصول بتسمى اصول الاشعرية، زي التحسين والتقبيح العقلي وموقفهم منه، فهم هم والماتريدية، وان كان الماتريدية قولهم قريب جدا من قول اهل السنة، ده مش ده موطن تفصيلها، انا بس بذكر يعني عناوين الاصول. فمن ضمن اصولهم انهم بيقولوا ان الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى سبع، وكل ما ذكر في القرآن والسنة انما هو يسمى اضافات وليست صفات، وبالتالي يلزم تأويلها لانها ليست صفات، ولانها لو اثبتت على انها صفات تقتضي تشبيه الخالق بالمخلوق، يعني المحبة، الغضب، المجيء، الاتيان، النزول، كل هذا لا يجوز اثباته لله الا على سبيل الاضافة. فاذا اثبت القرآن الاستواء لله على العرش، اذا اثبت القرآن او السنة الغضب لله سبحانه، اذا اثبت القرآن والسنة المحبة لله سبحانه وتعالى، اذا اثبت القرآن والسنة المجيء او الاتيان لله سبحانه وتعالى، فان ذلك يسمى اضافة، اضفت المجيء اليه، اضفت الاتيان اليه، اضفت الاستواء اليه، لا تسمى اضافات وليست صفات. طيب ولما تضاف هي تؤول بمعنى يتوافق وذات الله سبحانه وتعالى، دي من اصولهم الكبيرة. الاصل ده تسرب الى بعض العلماء الاجلاء الافاضل الذين هم ائمة هدى واعلام اعلام علم، مثل النووي، مثل ابن حجر ومن نقل عنهم واخذ عنهم، مثل السندي، مثل المناوي، مثل السخاوي وغيرهم. المهم اللي انا عايز اقوله ايه، اللي انا عايز اوصله لك وفهمه لك ايه، الذي اريد ان اوصله اليك ان هناك من العلماء من تسربت اليهم بعض قواعد الاشاعرة، التي منها الحرص على التبرك باثار الصالحين، وان التبرك باثار الصالحين انما هو فضيلة وباب بر. طيب ما دليلهم على التبرك باثار الصالحين؟ احنا نيجي المقدمات اللي بس نحضرها مع بعض عشان نعمل لها زي برواز يبقى قدامنا واحنا بنبص في المسألة دي. ايه البرواز؟ التبرك باثار الصالحين عنوان صحيح شرعا، التبرك باثار الصالحين عنوان صحيح شرعا وقضية عقدية سليمة. واحد يقول لي طيب ما خلاص، يبقى اذا مفيش خلاف، مفيش خلاف بين الكلام انت بتقوله وبين الكلام اللي هم بيقولوه في الكتب اللي منتشر في شرح النووي، منتشر في فتح الباري، منتشر في تعليق السندي على النسائي، المنتشر في المناوي شرح الفيض القدير، منتشر في كلام السيوطي، منتشر في كلامهم كلهم. اقول نعم كل ده، لا الخلاف فين بقى؟ ان هذه العبارة الصحيحة وهذا العنوان اللي هو البرواز، التبرك باثار الصالحين، يستلزم معرفة الاعيان المباركة المعينة ولا العامة؟ نجاوب معايا على السؤال ده، نقول ان التبرك باثار الصالحين انما هو قضية عقدية صحيحة بشرط معرفة العين، اي عين الصالح المباركة. لازم يكون عندي يقين دليل انه ايه، انه هذه عين المباركة، لاننا لما بتبرك معناه ايه، معناه بقول ان هذه عين، عندي يقين ان دي عين مباركة، او عندي دليل ان دي عين مباركة، وانا بلتمس بناء على ان عندي دليل انها عين مباركة بلتمس منها البركة. مش انا سألتك سؤال دلوقتي، لما واحد بيجيب لك شوية ماء زمزم، واحد يجيب لك ماء عام، واحنا عارفين ان الماء العام ده قد يكون فيه بركة لكن لا نعلم في اي عينها وفي اي بعضها، اي قطرتها، اي جرعتها، لكن انت اول بيجيلك شويه ميه زمزم بتبقى عارف ان الميه دي بعينها شويه دول مباركين، فيهم بركه، لعل البركه تصيبك، الا ما يكون عندك مانع من انك تصيبك هذه البركه. طب ليه ما تعاملتش مع اي نوع من الميه؟ ها ما هكذا، ده الله عز وجل وصف الميه اللي نازله من المطر بانها ميه مباركه. الميه اللي نازله من المطر، اي مطر نازل، ماء مباركه، فاهم؟ لما انت تفهم كده يبقى معنى ذلك ان ايه، هات اناء وجمع فيه شوية ماء مطر واعملهم زي ماء زمزم. طب ما هي ماء الانهار دي كلها ماء مطر، انما ده معناه انه ماء فيه بركة، البركة دي بتظهر في الزرع وبتظهر في اطعام اسقاء الظمئ و و و و و. هل معنى ذلك ان انت لو جمعت بعض ماء المطر وتقول ان الماء ده هو وتجمعه في اناء وتدوى بيه وتشرب منه زي ماء زمزم، هتقول ما احنا بنقول ان هو في بركة؟ هنقول نعم ما ننكرش، لكن كلك تجزم ان ما جمعته هذا القدر هو اللي فيه البركة وتجعله مثل ماء زمزم، يبقى انت هنا حصل منك ايه؟ وقع منك افتئات على الله تعالى بتعيين ما لم يعينه لك الشر. يبقى اذا التبرك باثار الصالحين، العبارة دي عبارة سليمة بشرط ايه بقى؟ هذه العبارة عنوان لقضية عقدية سليمة بشرط ايه يا اخوان؟ بشرط ان اعلم الاعين المباركة من الصالحين. نحن نعلم اننا قد نرى من العباد صلاحا وقد يكون عند الله غير ذلك، ومن المعلوم ان اي صالح لم نعلم صلاحه بالكتاب والسنة ولم يشهد له بعينه انه صالح انه مجرد مظنة والله حسيبه. لكن انا لو قلت ابو بكر صالح عندي يقين، عمر صالح عندي يقين، فهم؟ طب الصلاح ده هل يقتضي الصلاح انه في بركة في كل ما يتعلق به، بشعره ونخامته ببدنه وثوبه؟ هذه مسألة اخرى. يبقى اذا هم محتاجين ان احنا عندما اقول التبرك باثار الصالحين لابد يكون عندي تعيين للاعين المباركة، وده اللي وقع مع النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام عين مباركة، سواء بما جاء من مفهوم القرآن، سواء جاء بما جاء من نصوص، سواء بما جاء من إقراره صلى الله عليه وسلم وإذنه في أن يتعامل مع ما يكون منه ومن بدنه عليه الصلاة والسلام بالتبرك. لكننا لم نرى ولم نعلم أن أحدا فعل مع أبي بكر مثل ما فعل الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهم الصحابة، يعني نفس العقول نفس الكيفية نفس الفهم نفس العقيدة. وبالتالي لو كان عندهم ان في علاقة بين الصلاح والبركة وبركة العين بذاتها، غير البركة المعنوية غير البركة الإيمانية غير بركة الصلاح في الدين وما قاموا عند الله سبحانه وتعالى، لو كان هذا لفعل من الصحابة مع أبي بكر مثل ما فعلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى إذن استعمال عبارة التبرك بأثار الصالحين عبارة لابد لها من تقييد وضبط. لما نقرأ النصوص وننظر فيما يتعلق بمعنى ما أوردوه أو ذكروه، هنقدر نفهم الجزئية التي أبينها لكم. أنا هسوق إليكم يعني نقل عام، عمومات منقولة من كلامهم من أمرهم من شأنهم مما بينوا، يعني بحيث نفهم ما بنوا عليه هذه المسألة. مثلا أنا بقى هذكر أمثلة، يعني مش كلام متعلق بعضه ببعض، ما أمثلة متفرقة أنقل منها كلام كثير من العلماء. فمثلا في فتح الباري في كتاب الصلاة باب هل تنبش قبور مشرك الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد، عن عائشة أم المؤمنين أن أم حبيبة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرت كنيسة رأينها بالحبش فيها تصاوير، فذكرتها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم رجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. بيقول ابن حجر في تعليقه على هذا الحديث، بيقول وقال البيضوي لما كانت اليهود والنصارى، ركز معايا لو سمحت، لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لشأنها ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها أوثانا، لعنهم الله سبحانه وتعالى ومنع المسلمين عن مثل ذلك. فأما من اتخذ مسجدا، دي المهمة، فأما من اتخذ مسجدا في جوار صالح وقصد التبرك بالقرب منه وقصد التبرك بالقرب منه لا التعظيم له ولا التوجه نحوه فلا يدخل في ذلك الوعيد. ده مثال من أمثلة فهوم هؤلاء العلماء. يعني ابن حجر بيرى, وطبعا هو نقل وبيناقل هذا عشان يثبت ما عنده ما يراه ما يؤمن به, ونقله عن البيضاوي. فبيقول ايه, بيقول انه الكلام المتعلق بلعن من اتخذ القبور مساجد ده متعلق بمن يعظمهم ويتجه اليهم ويؤمن بهم ويتخذهم اوثان, اما من جلس عندهم او اتخذ مسجدا عند قبر رجل صالح ليتبرك بذلك لا ليتوجه اليه ولا ليصلي اليه بل يتبرك بالوجود بجوار قبر الصالح, فان ذلك لا يدخل في الوعيد. طبعا ده يهدم القضية, يهدم الموضوع. ومعنى ذلك انه اجتماع الناس عند قبور الانبياء وقبور الصالحين للتبرك بها امر مشروع. طبعا ده كلام لا اعتقد ان احد يقبله شرعا ولا عقدا. ويمكن الشيخ ابن باز رحمه الله رحمة واسعة وسائر علماء المسلمين لما علق على فتح الباري ذكر في التعليق تعليقا شديدا جدا على هذه الفقرة بالذات التي نقلت ايه موطنها. ده اصل القضية, العبارة دي هي اصل القضية اللي هي التي انا بتكلم على اصل القضية, انهم يرون, هذا الفريق من العلماء من علماء اهل السنة يرون جواز التبرك بأثر الصالحين, وأن العبد لو جلس عند قبر صالح ليتبرك بذلك ويلتمس النماء والخير ويلتمس الامتاع بالخير عند هذه البقعة فإن ذلك يدخل في الوعيد. مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة قال إيه, يحذر ما صنعوا, يحذر المسلمين من ذلك. ولو كان في أي مظنة خير في هذا الأمر لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليقول اللهم لا تجعل قبري عيدا, بل كان يتمنى ان المسلمين ينالوا البركة وان هم يأتوا هذه البقاع ليتبركوا لو كان في ذلك ذرة خير, لان اولى فعل الصحابة ذلك. وان عائشة رضي الله عنها تقول لولا خوف ذلك لايه لابرز قبره, خلاه ظاهر وخلاه في مكان مرتفع وخلاه في مكان عام تأمه الناس ليه لما في وراء ذلك من الخير. لكن التشديد والتحذير من يتبرك الناس بجوار القبور وانه يستنوا بذلك بسن من قبلهم سواء بمعنى التبرك او بمعنى الشفاعة او بمعنى عبادتهم اتخاذها اوثان وعياذ بالله, كل هذه سكة مسدودة, سكة دمار, خطة خسف لا يأتي من وراءها خير ابدا. ده اول قصيد. طبعا اول قصيد زي ما انت شايف يعني لا يسر, لكن عنده في كتاب الجنائز اي عند فتح الباري يعني عند البخاري باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. من استعد يعني يجهز كفن, ودي مسألة مشهورة بين العلماء, هل يجوز ان انا اجهز كفني قبل ما اموت؟ من العلماء من قال لا يجوز ذلك, ومنهم من جوز, لكن الصحيح انه يجوز ان الانسان يجيب كفن مثلا ويخليه بيته ويقول ده لو انا مت كفنوني في دي لسبب او لاخر, يجوز ليس في ذلك مانع. ومما يدل على هذا الموضوع وطبعا فيه جزئية من المسألة نذكرها, عن سهل رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها, أتدرون ما البرد أو ما البردة؟ قالوا الشملة. قال نعم. قالت نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها, فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم, يعني المرأة نسجت البردة الشملة وقالت له أنا عملتها بإيدي عشان أكسيك إياها يا رسول الله, جئت لأكسوكها عليه الصلاة والسلام. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها, يعني عايزها من باب قلة الثياب, فخرج إلينا وإنها إزاره فحسنها. يعني إيه؟ يعني لما لبسها فوق الإزار بتاعه فبقت شكلها حسن جدا. ثم نظر إليه أحدهم فحسنها فلان فقال أكسنيها ما أحسنها. قال القوم ما أحسنت لبسها, ما أحسنت لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها. يعني الرجل لما رآها حسن على النبي صلى الله عليه وسلم استحسنها في نفسه وقال يا رسول الله أكسنيها. فالناس قالوا للرجل ده أنت ما أحسنت هذا التصرف, ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبسها ومعنى لبسها يعني محتاج إليها، لأنه لو لم يكن محتاج إليها لم يلبسها ودفعها إلى أحد أصحابه كما كان يفعل في بعض الهدايا من الثياب التي تأتيه صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها. ثم سألته وعلمت أنه لم يرد قال إني والله ما سألته لألبسه، إنما سألته لتكون كفني. بيقول أنا سألت وأنا عارف كويس مش هيردني النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا ما سألتوش إن أنا أخذ هذه الشملة أو هذه البردة لماذا لألبسها أبدا، إنما لتكون كفني. وكأنه يتبرك بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبسها، فهو يرى أنها صارت مباركة بمس جسد النبي عليه الصلاة والسلام. إنما سألت لتكون كفني قال سهل فكانت كفنه. قال ابن حجر في الفتح وفيه التبرك بأثار الصالحين، وقال ابن بطال فيه جواز إعداد الشيء قبل وقت الحاجة إليه. قال وقد حفر جماعة من الصالحين قبورهم قبل الموت، وتعقبه زين بن منير بأن ذلك لم يقع من أحد من الصحابة. وخذوا بالكم أعمل حاجة، أنا عايزك تحفظ السطر ده. الزين بن المنير بينكر على ابن بطال أنه قال بجواز أن يعد الإنسان الأمر قبل وقوعه كإعداد الكفن أو القبر أو حفر إعداد الكفن أو حفر القبر قبل الموت، واستدل على ذلك استدل على البطلان بالرغم من وجود حديث يشير إلى جواز ذلك، يشير إلى جواز ذلك، لأن الصحابة لما سمعوا منه ذلك لم ينكروا عليه حتى وإن كان ده مش من فعل النبي. لكن المهم إن هذا فيه إشارة إلى الجواز، مش هنقول نص في الجواز لكن هنقول فيه إشارة إلى الجواز. ومع ذلك كانت حجة الزين بن المنير إيه يا أخوان؟ حجته في ذلك أن الصحابة لم يفعلوا ذلك. خد بالك لما تفهم كده يبقى كل ما يمكن أن يستدل به فهما أو تأويلا أو توسيعا للمناط، فهما أو تأويلا أو توسيعا للمناط، أقول كلام مهم جدا لك تفهمه وتفقهه، فهم؟ فإن ذلك أولى بالرد بمخالفة الصحابة له مما فيه إشارة بالجواز. يعني أنا لما يكون عندي نص فيه إشارة بالجواز ده دليل أقوى، ولا فهم عالم من العلماء دليل أقوى؟ النص اللي فيه إشارة دليل أقوى. ومع ذلك الزين بن المنير رحم الله الجميع وألحقنا الله بهم على خير يرى أن ذلك لا صح، ردا عليهم يعني رد على النص اللي بيشير إلى الجواز بأن الصحابة لم يقع من أحد من الصحابة. قال ولو كان مستحبا لكثر فيهم. وقال بعض الشافعية ينبغي لمن استعد شيئا من ذلك أن يكتفي في تفصيله من جهة يثق بحلها إلى آخر كلام. في مسلم في كتاب الطهارة باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله، اسمع معايا لو سمحت. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان، كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم. يبرك عليهم يعني يعني يعني يعني بحيث انه ايه كأنه يجعل لهم بركة. يبرك عليهم ويحنكهم. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله. والحديث بيستفاد منه نضح بول الصبي وأن النضح والغسل يؤديان إلى الطهارة. لكن الشاهد من الكلام في موضوعنا كلام النووي، قال النووي ففيه استحباب تحنيك المولود وفيه التبرك بأهل الصلاح والفضل، وفيه التبرك بأهل الصلاح والفضل، وفي استحباب حمل الأطفال إلى أهل الفضل للتبرك بهم. ممكن يكون المقام في الموضوع ده إلى حد ما إذا كان على سبيل المظنة ممكن يكون، لكن أنت إيه هتفهم في الكلام الآتي أكثر كيف يوسعون المناط بغير مقتضى ويجعلون ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على فضل عينه عليه الصلاة والسلام وبركتها يجعلونه لغيره عليه الصلاة والسلام، يجعلونه لغيره عليه الصلاة والسلام. وعنده في كتاب الصلاة، أي عند مسلم في كتاب الصلاة، باب سترة المصلي، باب سترة المصلي. عن عون بن أبي جحيفة أن أباه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم أو من أدم، ورأيت بلالا أخرج وضوءا، فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء. الوضوء اللي هو إيه؟ اللي هو ماء الوضوء، والوضوء بالضم اللي هو فعل الوضوء. فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه أحد أخذ من بلل يد صاحبه. فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه. والحديث صحيح، خدوا بالكم أنا بنقل أحاديث من البخاري ومسلم. قال النووي: ففيه التبرك بآثار الصالحين، الصوفية طاروا بالكلام ده، لدرجة ان هو شيخ الطريقة عندهم اي اثر له. انا علمت امور اعجب من الخيال، ورأيت اشياء عجيبة جدا جدا مما علمت ومما رأيت ومما علمت. ان بعض الناس كان بيتقاتل على عقب سجارة الشيخ، شيخ الطريقة، من باب بقى التبرك بأثار الصالحين. وممكن والعياذ بالله اشياء اخرى، منكرات اخرى، ويتبرضوا يتقاتلوا على بقيتها، لان هو بالورقة والقلم شيخ الطريقة. ممكن يكون حليق ولابس جرافات ولابس بدلة وساكن مش عارف ايه، وزوجته متبرجة، لكن هو بالورقة والميراث شيخ الطريقة. ولو جيت اتكلمت مع اي حد منهم هيقولك النووي يقول يجوز التبرك بآثار الصالحين. ولو حتى مش عارف كلام النووي هيقولك الحديث اهو في البخاري ومسلم، ان هم كانوا بياخذوا الوضوء، واللي ما يطلش شوية بياخد من بلل ايد صاحبه. يعني لو واحد بلل ايده من مية الوضوء ومسح بها نفسه، لو مدوكها ما خدش يمسح بلل ايديه، لانه ده ماء مبارك. فالتوسيع المناط بالشكل ده بحيث انه يجعل في كل الناس، طبعا ده امر يقول لا، الكلام النووي متعلق بالصالحين. اقول نعم، طب الصالحين اللي هم ايه؟ على فهم النووي، النووي راجل امام من ائمة العلم وفهمه عالي جدا رحمه الله. لكن هنا لابد ان نرجع للجزئية البروازي اللي احنا عملناه. من اين لك ببركة عين هذا الصالح؟ لو انت افترضت ان النووي نفسه عايش، والنووي نفسه توضأ، هل اخذ وضوء النووي واتمسح به واللي ما يلحقش شوية، واحنا متفقين على ان النووي ها يظن فيه انه من الصالحين، وان النووي يظن فيه انه من اهل الصلاح؟ انا اظن ذلك والله حسيبه، رجل من اهل العلم فتح الله عليه وشرح صدره وفقاه في دينه، وهذا يدل على إرادة الخير به. هل يقول أحد إن أنا طبعا بهذا الكلام هيقول لي آه، هيقول آه أعمل كده ليه؟ لأن النووي قال ففيه التبرك بأثار الصالحين واستعمال فضل طهورهم. الكلام اللي يتقال هنا يا أخوان عشان يبقى منضبط، نقول إيه؟ نقول فيه جواز أو استحباب التبرك بأثار النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، والتبرك بفضل طهور النبي عليه الصلاة والسلام. ده الموافق للنص، لأنه مفيش في النص إشارة للتعميم المناط، مفيش في النص إشارة وافعلوا ذلك مع كل صالح، وافعلوا ذلك مع كل صحابي، وافعلوا ذلك مع كل واحد من أصحابي، أبدا. دي واحدة. والثانية إن نفس الذين فعلوا ذلك بأعينهم، بفهمهم، بعقيدتهم، بخواصهم، بزواتهم، بشخوصهم، اللي حيا منهم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وهم يعلمون قدر أبي بكر، والأمة كلها تعرف قدر أبي بكر، أمة المسلمين، أمة أصحاب العقيدة، مش بكلم على الشيعة ولا بكلم على الرافضة ولا بكلم على أهل الضلال وأهل الزندقة، لا، أنا بكلم على أمة المسلمين. يعرفون اللي هم على رأسهم الصحابة رضوان الله عليهم، يعرفون قدر أبي بكر رضي الله عنه. مع ذلك اللي حصل يا أخوان، مع ذلك اللي حصل إيه؟ ما حدش منهم تبرك بوضوء أبي بكر ولا تقاتل على وضوء أبي بكر. وأنا لما أسأل أي واحد من الأمة أبو بكر صالح، ده يقسم بالله أن أبو بكر صالح، يقسم، مش يقول أحسبه. ففيه التبرك بأثار الصالحين واستعمال فضل طهورهم وطعامهم وشرابهم ولباسهم. شوف الكلام، شوف التوسيع. وعنده في كتاب المساجد في مسلم أيضا ومواضع الصلاة باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر، عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع الأنصاري حدثه أن عبان بن مالك، والحديث عند البخاري أيضا في كتاب المساجد، وهو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ممن شهد بدرا، من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد أنكرت بصري، رجل يعني إيه بدأ ما يشوفش، بدأ بصره يبقى قليل، وأنا أصلي لقومي وإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم ولم أستطع أن أتي مسجدهم فأصلي لهم، وددت أنك يا رسول الله تأتي فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله. قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال فأشرت إلى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم إلى آخر الحديث. قال النووي في حديث عتبان هذا فوائد كثير، ذكر منها التبرك بالصالحين وآثرهم والصلاة في المواضع التي صلوا بها وطلب التبريك منهم، يعني طلب أن إيه أن يبارك الأشياء من أولاد من متاع من صغار وما شابه. وقال ابن حجر برضه على حديث عتبان بس في البخاري، وقد تقدم حديث عتبان وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته ليتخذه مصلى، وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم عليه إلى ذلك صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فهو حجة في التبرك بأثار الصالحين، فهو حجة في التبرك بأثار الصالحين. وعنده في كتاب الجنائز باب في غسل الميت، عند مسلم أيضا في كتاب الجنائز باب في غسل الميت، عن أم عطية قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، نغسل ابنته ونحن نغسل أو نغسل ابنته، فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة كفورا أو شيئا من كفور، نوع من العطر، نوع من الزيت العطري، فإذا فرغتن فأذنني، فإذا فرغتن فأذنني يعني أعلمنني إن أنتم خلصتم، فلما فرغنا أذناه فألقى إلينا حقوه إزاره، فألقى إلينا حقوه، الحقوه والإزار، فقال أشعرنها إياه. ومعنى يقال النووي ومعنى أشعرنها إياه أي اجعلنه شعارا لها، وهو الثوب الذي يلي الجسد سمي شعارا لأنه يلي شعر الجسد، يعني خلوا هذا الثوب اللي هو إزاره يبقى أول ثوب يلاصق بدنها. والحكمة في إشعارها يعني الحكمة في جعل هذا الثوب هو أول ثوب يلامس الجسد تبريكا به أو تبريكها به، ففيه شو بقى ده الفهم يعني ده كده كده الكلام ده دلوقتي مظبوط، لو تبريكها به تبريك ابنته بإزاره عليه الصلاة والسلام، ده كلام كده مظبوط جدا، ففيه التبرك بأثار الصالحين ولباسهم. وقال ابن حجر، قاله ابن حجر في نفس الكلام ده، قاله ابن حجر في الفتح بالضبط، وقال في عون المعبود والحكمة فيه التبرك بآثاره الشريفة، يعني في عون المعبود جاءت العبارة موافقة للمعنى المقصود، فيه التبرك بآثاره والحكمة فيه التبرك بآثاره الشريفة، انتهى. وعنده في كتاب الحج، باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق، والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق، عن أنس ابن مالك قال لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه ثم نوله الشق الأيسر فقال احلق فحلقه، فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس، قال النووي ومنها التبرك بشعره صلى الله عليه وسلم وجواز اقتنائه للتبرك، ودي عبارة منصفة عبارة مضبوطة، لأنه المتبع أنه حيعلق حديث موطن تاني وحيقول برضو التبرك ده أثار الصالحين ولباسهم وطعامهم وشرابه وإلى آخره. قال ابن حجر وفيه التبرك بشعره صلى الله عليه وسلم وجواز اقتنائه، نفس كلام ابن حجر ونفس كلام النووي بالنص، على النصوص بالضبط. يعني انت لو جمعت وقرأت ورجعت الابواب اللي انا بملها لك دي ارجع كده وبص هتلاقي نفس الكلام بالمسطرة. وعنده في كتاب الفرائض, اي عند مسلم في كتاب الفرائض, باب ميراث الكلالة, باب ميراث الكلالة عن محمد بن المنكدر سمع جابر بن عبد الله قال مرضت, جابر رضي الله عنه بيقول مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني ماشيين فأغمي علي فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب علي من وضوئه. الوضوء اللي هو ايه؟ ماء الوضوء. والوضوء ووو. ثم صب علي من وضوئه فأقمت فأفقت. قلت يا رسول الله كيف أقضي في مالي؟ فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة, آية النساء. قوله قال النووي فأغمي علي فتوضأ ثم صب علي من وضوئه فأفقت. الوضوء هنا بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به, وفيه التبرك بأثار الصالحين. اسمع بقى, شوف توسيع النووي للمناط. وفيه التبرك بأثار الصالحين وفضل طعامهم وشرابهم ونحوهما وفضل مؤاكلتهم ومشاربتهم ونحو ذلك. وفيه ظهور أثار بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم, طبعا ظهرت البركة مباشرة لأنه توضأ, وماء الوضوء بتاع النبي عليه الصلاة والسلام لما وضعه على المريض الذي أغمي عليه جابر رضي الله عنه أفاق. وعنده في كتاب الأشربة عند مسلم أيضا باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا. باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ويصر ولم يصر مسكرا. قال عن سهل بن سعد قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب فأمر أبا أسيد أن يرسل إليها فأرسل إليها فقدمت فنزلت في أجم بني ساعدة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءها. قال سهل بن سعدة إلى آخر الحديث. قال سهل بن سعدة فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه, ثم قال اسقنا يا سهل. قال فأخرجت لهم هذا القدح فأسقيتهم فيه. قال أبو حازم فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا فيه بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. ثم استوهبه بعد ذلك عمر بن عبد العزيز فوهبه له, اللي هو القدح الذي شرب فيه النبي عليه الصلاة والسلام. قال النووي قوله فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه, قال ثم استوهبه بعد ذلك عمر بن عبد العزيز فوهبه له, يعني القدح الذي شرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا فيه التبرك بأثار النبي عليه الصلاة والسلام وما مسه أو لبسه. كلام مظبوط جدا كده, موافق للنص تماما. أو لبسه أو كان منه فيه سبب, وهذا نحن ما أجمعه عليه وأطبق السلف والخلف عليه من التبرك بالصلاة في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الروضة الكريمة. يعني فضل الصلاة في الروضة لأن ده كان الموطن الذي يكسر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة, عشان كده سميت, عشان كده جعلت ايه روضة. فاهمين اخوان؟ ودخول الغار الذي دخله وصلى الله عليه وسلم وغير ذلك. ومن هذا اعطاؤه صلى الله عليه وسلم ابا طلحة شعره ليقسمه بين الناس, واعطاؤه صلى الله عليه وسلم حقوه اللي هو الازار لتكفن فيه بنته رضي الله عنها, وجعله الجريدتين على القبرين, وجمعت بنت ملحان عرقه صلى الله عليه وسلم وتمسحوا بوضوئه صلى الله عليه وسلم ودلكوا وجوههم بنخامته صلى الله عليه وسلم. وأشباه هذه كثير مشهورة في الصحيح, وكل ذلك واضح لا شك فيه. أجمل تعليق وتعبير يوافق النصوص في أنه يثبت أن هذا خاص من بالنبي عليه الصلاة والسلام. عنده أيضا عند مسلم رحمه الله في كتاب الفضائل باب قرب النبي عليه الصلاة والسلام من الناس وتبركهم به, وده طبعا كلام مظبوط، كل ده كلام موافق للنصوص، كل ده كلام منضبط المناط تماما وموافق للدلالات تماما من غير توسعة في المناطات. عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداء جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيه. خد بالك، شوف خد سبحان الله العظيم، وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه وبين الناس كان من أعظم نعم الله عليهم بعد الإيمان، نفس الوجود. طبعا في ذلك خيرات وخيرات وخيرات وخيرات، وكانوا بيغتنم وجوده صلى الله عليه وسلم في يعني بكل ما تتخيله، كانوا بيغتنم وجوده بكل ما تتخيله. فمن ذلك ان هم لما كان يصلي الظهر كان يجلس في المسجد وهم كل واحد يجيب الإناء بتاعه، اللي طابخ طبخة واللي جمع ماء من البئر واللي حالب لبن واللي يأتوا بهذه الأنية مجرد ان يضع يده في الإناء. ليه؟ حتى يصير ما في الإناء ايه؟ مباركا. خد بالك، ده مين اللي كان بيعمل كده؟ الصحابة رضوان الله عليهم، خليك معايا لو سمحت. فبيقول ايه أنس؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداء جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها، أي إناء يقربوا له يغمس يده صلى الله عليه وسلم، فربما جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها. يعني حتى لو كان اليوم بارد وشديد البرودة كان برضه يغمس يده فيها. وعن أنس قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. يعني يحلق وهو بيقص كده، طبعا الشعر الحلاق لما بيحلق الشعرات بتتناثر، كان كل واحد يبقى حواليه كده أطاف به، يعني يطافوا به واقفين حواليه، كل واحد بيتمنى أن أي شعرة تنزل في ده عشان مش في شعرة تلمس الأرض ليغتنم بركة ذلك الشعر. الحال ده حال مظبوط جدا وحال شرعي. طب لما نرجع الكلام ده بقى على التبرك، طبعا لسه في نقولات اكثر من كده هكمل معاكم الكلام في المرة القادمة ان شاء الله تعالى، لكن اقول بس الجزء اللي انت سمعته دلوقتي بالكلام. لما انا اجي اطبق الكلام ده، النصوص اللي ذكرتها عليكم دي كلها نصوص صحيحة الحمد لله، ولا مطعم فيها محدش يقدر يكذب فيها، ولا هيش من النصوص اللي فيها كلام، وهي في الصحيحين ومنها متفق عليه واسندها من اجود الاسانيد وعن أشهر الصحابة رضوان الله عليهم ممن كثر رواتهم زي جابر رضي الله عنه وابي هريرة وابن عباس. المهم اللي أنا عايز أوصله إيه؟ اللي أنا عايز أوصله إن إحنا نيجي بقى نطبق ده على البرواز اللي إحنا عملناه اللي هو متعلق بقاعدة التبرك. تبرك الصحابة رضوان الله عليهم بعين مباركة، هم الذين افتأتوا وافترضوا بركتها، ولا تبركوا بعين ثبت بالشرع بركتها؟ عايز جواب على السؤال ده. تبركوا بعين ثبت بالشرع بركته، بل هي خير عين المباركة معينة اللي هي عين مين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب هل ما كانش فيه صالحين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم غيره؟ الجواب ايه؟ كان هناك صالحين طبعا لا يبلغوه، لكن كان فيه صالحين، مش كان فيه مبشرين بالجنة؟ مش الصحابة كلهم صالحين؟ طب لماذا لم يفعل الصحابة بعضهم مع بعض مثل ما فعل؟ لو كانت المسألة بتوسيع المناط على ما وسع هؤلاء العلماء الذين تسربت إليهم بعد قواعد الأشاعرة خاصة في هذا الباب، لو كانت المسألة على قواعد الأشاعرة، يبقى كان ينبغي يعملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كده، ويعملوا برضو مع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد المبشرون بالجنة، يفعلوا حتى ولو أقل من النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار إيه؟ لو إحنا بقى وصلنا كلام النووي للصحابة، يعني عملنا كده عملية زي ترجيع الزمان مثلا بالنظر كده يعني لتقريب المسألة، ونقول لهم جواز التبرك بأثار الصالحين بناء على فعلكم مع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمسلمين ده، كأنه أنا مش بقول ما كأنه، إن أنتوا عملوا كده مع أبي بكر وعملوا كده مع الصحابة وعملوا كده مع أي صالح من الصالحين. طبعا الكلام ده هو لم يقع من الصحابة رضوان الله عليهم. تذكر بقى عبارة زين بن المنير لما انكر على ابن بطال ايه؟ ان الانسان يعمل قبره او يعمل كذا على اساس ان ده لم يكن عن الصحابة. طب ما احنا نفس الكلام، اولا ابن بطال لما قال ذلك قال في من خلال نص ولا لا؟ خلال نص صح؟ طيب طب النووي لما بيقول او ابن حجر لما بيقول او السندي لما بيقول او غيرهم ها، وزي ما احتاجت كلام برضو المبارك فوري وكلام اللي هو الخلف يعني كلام السلف والخلف هتجد برضو في النقلات اللي حوردها لك هتجد ان هم ايه كثير منهم برضو لا قال نفس الكلام اللهم ان القليل اللي قال الامور دي تنضبط. لكن من الناس اللي هم ضبطوا المسألة دي ضبط وذكرت كلام كثير متعلق من كلامهم في الابواب في الدروس المتقدمة ابن تيمية رحمه الله وما نقل عن كثير من أئمة التابعين كابن المبارك وغيره وما نقل عن إمام أحمد رحمه الله وغيره في أنهم كانوا يرون أن هذا لا يكون إلا في من علم. ونقل عن الصحابة أنهم كانوا إزاي بيستخفوا أنهم يعني بيمنعوا كل تبرك بأعيان يظل فيها البركة كما قطع عمر الجزء الشجرة الذي كان يئن ويحن للنبي صلى الله عليه وسلم وإخفاؤهم لقبر دانيال النبي وغير ذلك مما ذكره ابن القيم وابن تيمية رحمه الله. مما أثر هذه المسألة ابن تيمية في أن هذه الأمور هي مما اختص به الله نبيه عليه الصلاة والسلام وأن توسيع هذا المناط ممكن يصل إلى الشيء. ومما تبنى كلام ابن تيمية ابن القيم الشيخ محمد بن عبد الوهاب عشان كده الصوفية وكل من تبنى مذهب الأشاعرة بيناصب العداء محمد بن عبد الوهاب وبيعتبر الدعوة الوهابية دعوة مبطلة لكل ما يزعمون انه دليل محبة الرسول عليه الصلاة والسلام. وبالتالي هم بيروا التبرك بأثر النبي بعد موته زي ما شرحت الكلام ده متفصل قبل كده في مسألة التوسل به في حياته وبعد مماته. وبيروا انك انت تتوسل بالقميص تتوسل بالشعر بالنخامة بالقبر بالتراب الصالح بمقبرته الصالح بكله. فلما يجي بقى الدعوة الوهابية زي ما بيسموها هم ويحلوا ان هم يسموها عشان يذموها بانها تمنع كل ده وتقول ان ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم وان التبرك بأصال الصالحين ذريعة للشرك ده ممكن يخلي الامور ايه يخلي الامور تبقى بطلة بالنسبة له. اللي انا عايز اوصله ان احنا موضوع التبرك باثار الصالحين هو مزلة قدم زل فيها بعض العلماء وتبعهم في ذلك بعض طلبة العلم لكننا ما ينبغي ان نكون ممن يتحرى في مسائل الاعتقاد ويضبط الامر على وفق كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وليس من حصان الا وله كبوة. لكننا متعبدون بقال الله قال رسوله صدق الشافعي إذ يقول العلم ما قيل فيه حدثنا وما سوى ذلك فوسواس الشياطين. وينبغي أن يعلم أيضا أن هؤلاء العلماء رحمهم الله وإن تأولوا واستعوا المناطات كما سأذكر بقية كلامهم في المرة السابقة وسطا للموضوع إلا أن المسألة ما لها يعني ينبغي أن تنضبط بهذا القيد الذي ذكرت. ونكمل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة بحيث أن الأمر يتصل وتفهم الجزئية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لي وذاكم في ذلك نفع وأن ينفعني وإياكم بهذا الكلام وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا هداة مهتدين. برضو يفيدني أن أنا أقول للإخوان أنه اللي سألوا فيما يتعلق بكلام متعلق باستقبال رمضان وبعض الإخوان يمكن بعضكم في الدرس الأول من خلال دروس البث المباشر قالوا لي أن احنا عايزين لقاء خاص برمضان وما شابه انه يعني زي ما قلت ان الحمد لله 40 كتاب رمضان كيف نغتنمه كيف نستقبله او كيف نستقبله كيف نغتنمه الحمد لله يعني طبع منه كمية لمن يعني ممكن تجدوه ان شاء الله. وايضا نفسه اللي مش عايز اللي مش ما عندوش او مثلا في مكان مش هلاقي الكتاب او بعيد او في بلد تانية هيلاقيه موجود الكتاب نفسه موجود على موقع ان شاء الله تعالى هينزل على هنا في الموقع بتاعنا هنا لكن حاليا هتجده موجود على موقع صيد الفوائد اللي هو 3w وبعدين saaid وبعدين نقطة نت. في الصفحة الرئيسية هتلاقي في الجانب أسماء العلماء وطلبة العلم اللي هم موجودين هتجد سيد العربي وهتجد في الصفحة دي من ضمن الحاجات اللي أضيفت خلال أيومين اللي فاتوا دول كتاب رمضان كيف نغتنمه كيف نستقبله كيف نغتنمه. وأرجو على الله أن يوفق كل إخوة من الإخوان من الإخوة كل واحد من الإخوة أو من الأخوات إن هم يقرأوا الكتاب ده في غضون هذه الأيام من باب إنه يكون كالاستعداد قبل الدخول ولعل التذكرة تنفع المؤمن. ويا أخوان نحن في حاجة إلى التذكرة دائما يعني أنت لو قرأت الكتاب مرة أو اثنين وتقرأه غيرك ولو أنت الفرصة أنك تأخذه على جهاز أو تطبعه أو كذا فيكون يعني صورة أو يعني في سبب أنك أنت تنقله لغيرك أو يبقى موجود قدامك على جهاز على عندك يعني في بيتك تقرأه كل ما احتجت إلى ذلك كل ده بإذن الله تعالى لعله إن شاء الله هل الصحبة الآمنة للمرأة في السفر جائزة؟ لا لا لا تجوز الصحبة الآمنة لأن هذا فيه لأن هذا كان فيه معذرة أن هذا فيه مخالفة النصوص الصحيحة والصريحة في أنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بغير ذي محرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر, والسائلة أعتقد أنها منهم, فلا يجوز أبدا بحال واحد يقول طيب سألنا بعض العلماء أو بعض المشايخ أو بعض الدعاء وقالوا يجوز أن تسافر المرأة في السفر الآن, لم يقل أحد بذلك من ناحية العلم إلا ما جاء عن قول الشافعي رحمه الله في حجة الإسلام, في حجة الإسلام. لكن لا يجوز أن يكون في حجة في حجة حجة حجة بعد حجة الإسلام أو عمرة, ولا يجوز في سفر أي سفر آخر أن يكون المرأة تسافر بغير ذي محرم. لا يحل المرأة أبدا أن هي تسافر به. تعرف أخونا بيقول لقد ذكرت فضلتكم قول زيد بن منير عليه رحمة الله قال إن ذلك يفعله أحد من الصحابة, فكيف ذلك؟ حديث سهل مذكور أن الشملة كانت كفلا للرجل الصحابي بدليل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا رجاء تكرم بالضحى. ما أنا بقول كده, أنت مش فاهم قصدي. أنا أقصد أقول إن إذا كان هناك نص في دليل, وزيد بن منير بيقول إن ده مش منقول عن الصحابة إن هم كلهم عملوه, يعني عايز اقول ايه, عايز اقول ان الحجة بتاعت الزينب بن المنير اولى انها تقال فين, اولى انها تقال في التبرك باثار الصالحين. فلما يجي واحد يقول لي نتبرك بالشيخ فلان, نتبرك باثار سيدنا فلان, نتبرك باثار شيخ الطريقة, نتبرك بالقبر الفلاني, اقول له يا اخي سبحان الله, اذا كان انكروا على الرجل اللي عمل كفنه وهو عصر عنده دليل, اما احنا اللي بنعمله ده ما عندناش فيه دليل. يقول لي ما الصحابه عملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم, اقول له دي خاصه بالنبي. يقول لي ايه دلنا خاصه بالنبي؟ انهم لم يفعلوا. اقول ايه؟ انهم لم يفعلوا فيما بينهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم او في حياته. يبقى قول زين بن منير في اي المقامات اولى, استعملوا اولى في اي المقامات, عندما تقول لي انت او غيرك او حتى النووي رحمه الله او حتى ابن حجر رحمه الله او حتى فلان او علان من العلماء الاجلاء رحمهم الله, لما يقول لي تبرك باثار الصالحين وما اقول له ان هذا لم يثبت عن الصحابة وان هذا لا يجوز لان الصحابة لم يفعل بعضهم فيما بينهم هذا, صح ولا لا؟ وبالتالي بقى ده المقام الايه الذي يثبت. طيب هنكتفي بهذا القدر ونكمل ان شاء الله في المرة القادمة. اقول قولي هذا, استغفر الله لي ولكم, سبحانك اللهم بحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك اتوب اليك, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.